بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. هذه الشرائع السماوية الأبدية العالمية في زمانه طبعا، ولكن النبي الأكرم فرسالته عالمية أبدية إلى يوم القيامة. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. على كل فانفلال يقع طارئ في أصل النبوة وتسمى بالنبوة العامة، والثاني يقع في النبوة الخاصة في إثبات نبوة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وصفاته وبيان معجزاته. أما المقام الأول فالنبوة والبعثة، بعثة النبي من الأمور الحسنة، حسنة، وإذا كان حسن على الله سبحانه وتعالى من باب اللطف، من باب العدل الإلهي كما مر سابقا، من باب اللطف باعتبار اللطف ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، من باب اللطف على الله سبحانه وتعالى يجب البعثة، يعني يجب أن يبعث نبيا للبشر هاديا ومنذرا وبشيرا ونذيرا للبشر، واقفا بين الله سبحانه وتعالى وبين الخالق وبين المخلوق. يجب على الله سبحانه وتعالى أن يبعثه. أما حسن البعثة فيذكر المصنف وجوه 10 لحسن البعثة. طبعا هناك وجوه كثيرة لحسن البعثة، منها وبعد ذلك نفصل لأنه لا موضوع مهم في المقام، منها أن الإنسان عنده رسول باطني وهو عبارة عن العاقل. أول ما خلق الله العاقل عاقل في الإنسان، وكلف الله سبحانه وتعالى العباد من أجل العقول، وإلا المجنون والصبي غير مكلف شرعا لأنه باطن بالعاقل الكامل، بخلاف العاقل بخلاف المكلف البالغ فإنه مكلف شرعا بوجود العاقل. فبك أتيب وبك أعاقب وهو الرسول الباطني بلا شك ولا شك. وهذا العاقل يدرك المحسنات كما يدرك القبائح، كما مر سابقا في بحث العادل انه العاقل يدرك الحسن والقبح الذاتيين او مطلق الحسن والقبح، ولكن لا بد من شرع يؤيد هذا الحكم العقلي، لا بد من رسول ظاهري يؤيد الحكم للرسول الباطني. فاذا يحسن بعثة النبي باعتبار بعثة الأنبياء مؤيدة للأحكام العقلية، أنطاق الأحكام العقلية مرة سابقة نحو التفصيل على أن الأحكام الشرعية أنطاق بالأحكام العقلية. ومنها إزالة الخوف، أنه الإنسان لولا وجود النبي، لولا وجود المرسل، المرسل هو الله سبحانه وتعالى والمرسل النبي، لولا وجود النبي والمرسل والرسول للازم ان يقع في الخوف، لانه يخاف على ان هذا عمله صحيح او غير صحيح، فلا بد من يبين له صحة العمل وبطلان العمل، لانه ربما العاقل لا يدرك كل الامور. مثلا اضرب التصرف في مال الغير لدفع الضرر عن نفسه، انه الانسان لكي يدفع الضرر عن نفسه يتصرف في مال الغير، يقصد مال الغير، ياكل مال الغير لدفع الجوع عن نفسه، لا يدري هذا العمل صحيح او ليس بالصحيح، فلا بد من يبين له صحه هذا العمل. سواء العاقل ربما لا يدرك بعض الامور، يعجز عن ادراك بعض الامور، فلا بد من يبين له، وذلك عباره عن النبي الذي واقف على الحقائق بأمر من الله، يعني الله يلزمه ويوحي إليه بيان الحقيقة أن هذا العمل صحيح أو هذا العمل غير صحيح. وهناك فوائد أخرى، أنه في وجود النبي الإنسان يقف على بعض العلوم التي هي مخفية عليه، على بعض الفنون التي خفيت عليه كصنع مثلا كصنع الزرع حيث علم إدريس ذلك، يكون عن خياطة على ما ينقل أيضا لإدريس، وبقية الفنون والصنع والحرف ربما كل من قبل الأنبياء بتعليم الأنبياء. وأكثر العلوم مشاعها من الأنبياء. هذه يخلوها بينكم أنه أكثر العلوم أو جميع العلوم بالأحرى هي في الواقع من الأنبياء ومن الأوصياء. وهناك فوائد أخرى من خلال التطبيق نقف عليها إن شاء الله. قال المقصد الرابع في النبوة. ويقع الكلام في المقصود مقاما. المقام الأول في النبوة العامة. البعثة والنبوة حسنة لاشتمالها على فوائد يذكر المصنف 10. الأولى كمحافظة العاقل فيما يدل عليه أنه العاقل يدل على شيء ولكن الشرع يؤيد ويعاقب يساعد العاقل، هذا أولا. وثانيا واستفادة الحكم فيما لا يدل، ربما العاقل لا يستنتج بالحكم فالشرع يأتي بالنتيجة للعاقل. وثالثا إزالة الخوف. ورابعا استفادة الحرص والخوف والمنافع والمضار. وخامسا حسب النوع الإنساني باعتبار الإنسان مدني الطابع فربما يتكالف ويتنازع لأنه يجر النوع إلى قصته. وهذا المعنى أيضا مرت في التفصيل. فمن بعد حسب النوع الإنساني نحتاج إلى رسول إلى هادي مبشر ونذير. وسادسا تكميل أشخاص بحسب استعداداتهم المختلفة لأن الإنسان له استعدادات مكنونة في جبلته. أتزعم أنك في المنتظر وفيك انطوى العالم الأكبر، جميع الحقائق موجودة في الإنسان، ولكن هناك من يكشف هذه الحقائق ويستخرج هذه الحقائق وهو النبي. فنحتاج إلى النبي فالبعثة تكون حسنة. وتعليم الصنائع الفقهية والأخلاق والسياسات. واخيرا الاخبار بالعقاب والثواب. فيحصر النفس للمكلف بالبعثة. المسألة الاولى اقول في هذا المقصد مسائل. المسألة الاولى في حصر البعثة. اختلف الناس في ذلك ذات المسلمون كافة وجميع ارباب الملل وجماعة من الفلاسفة الى ذلك، لان بعض الفلاسفة لا يقولون بالوجود كما انه بعض الملل كالبراهمة لا يقولون بالوجود. ومنعت الدراهم من وجوب البعثة. والدليل على حسن البعثة انها قد اشتملت على فوائد جمة وخلت عن المقاصد فكانت حسنة قطعا. وقد ذكر المسلم رضوان الله تعالى عليه جملة من فوائد البعثة، منها ان يعترض العاقل بالناقل فيما يدل العاقل عليه من الاحكام كوحدة الصانع، لأشبار وحدة الصانع بدليل العقلي. والنقل أيضا يؤيد بأنه وحده لا شريك له، قل هو الله أحد وغيرها. وأن يستفاد الحكم من البعثة فيما لا يدل العاقل عليه كالشرائع وغيرها من مسائل الأصول والفروع حتى لا يكون ذلك إلا من طريق البعثة. والإنسان يجد في نفسه بغريبة الشكر والتشكر، يجد في نفسه أن يشكر خالقه ولكن لا يعرف كيف يشكر. فالله سبحانه وتعالى يبعث إليه نبيا يعلمه كيفية الشكر في الصلاة والصوم والحج والزكاة والخبز وما ذلك من فروع الدين. ومنها إزالة الخوف الحاصل المكلف عند تصرفاته. قد علم بالدليل العقلي أنه أو قد علم نفس العاقل يعلم بالدليل العقلي أنه مملوك لغيره، مخلوق لغيره، وأن التصرف في ملك الغير بغيره من مالك قبيح عقله. فلولا البعثة لم يعلم حسن التصرفات، لا يدري أن هذا التصرف صحيح أو ليس بصحيح، فيحصل الخوف بالتصرف. ودفع الخوف واجب، إذا على الله سبحانه وتعالى واجب أن يبعث نبيا ليدفع الخوف عني. وبعدمه إذ يجوز العاقل طلب المالك فيحصل خوف التصرف. وبعدم التصرف إذ يجوز إذ يجوز العاقل أو يجوز العاقل طلب المالك فعلا من العاقل لا سبيل إلى فعله إلا بالبعثة. يعني يطلب من العاقل شيئا لا يكون ذلك إلا بالبعثة. إذ يجوز العاقل طلب المالك، يعني العاقل يجوز طلب المالك فعلا من العاقل، يطلب منه فعلا يعني فعل الافعال من العاقل لا سبيل الى فعله الا بالبعثه. فيحصل الفوز لما يقول العاقل يقول ربما الله سبحانه وتعالى يطلب مني شيئا وعلى شيء لا يكون الا بالبعثه، اذا دائما يخاف، لذا يحتاج الى من هو النبي وراء بينه وبين الله سبحانه وتعالى لإزالة الخوف. ومنها أن بعض الأفعال حسنة وبعضها قبيحة، ثم الحسنة منها ما يستقل العقل بمعرفة حسنه المستقلات العقلية، ومنها ما لا يستقل العقل وكذا قبيحة، ومع البعثة يحصل معرفة الحسن والقبح اللذين لا يستقل العقل بمعرفة ما، لأن هناك حسن وقبح شرعي. الشرع يكشف لنا عن قبح الأفعال وحسن الأفعال بحيث العقل لا يستقل كما مر سابقا. ومنها أن بعض الأشياء نافع لنا مثل كثير من الأغذية والأدوية، وبعضها ضار لنا مثل كثير من السموم والحشائش، والعقل لا يدرك ذلك، لا يدرك أنه هذا النبات سام أو ليس بسام، فيه سموم أو ليس فيه سموم، ولكن النبي يعلم، يدري، يعرف الحقائق والوقائع بأمر من الله سبحانه وتعالى، بوحي من الله سبحانه وتعالى، والعقل لا يدرك ذلك كله. وفي البعثة تحصل هذه الفائدة العظيمة. وبها أن النوع الإنسان بوجود الأنبياء الآن من وجود النبي، لأنه وجد النبي وأخبر بذلك. لو لم يوجد النبي، يعني لو لم يوجد 124,000 نبي، لو لم يوجد فكان الإنسان يكشف هذه الحقائق لو كان يعيش في الغار. إيه كان يعيش في الغار. الآن الإنسان الذي لم يصل إليه دعوة الأنبياء لا زال يعيش في الغار حتى في هذا العصر، عصر الذرة، عصر الذرة القنبلة الهجرية الجنية، أيضا نجد أنه الإنسان يعيش في الغارات ويعيش عيشة الوحوش لأنه لم يصل إليه دعوة الأنبياء. وأما ما تجد من الحضارة ومن التمدن باعتبار وصول دعوة الأنبياء إليه، حتى الشيوعية أيضا وصل إليه دعوة الأنبياء، لأن الشيوعية قبلها كان مسيحية بوجود المسيح عليه السلام. زين. ومنها أن النوع الإنساني خلق أو خلق لا كغيره من الحيوانات، خلق النوع الإنساني لا كغيره من الحيوانات، بس الحيوانات ليس فيها حالة المدنية والتعايش والتسالم، بل فيها حالة التكالب والتتابع لا كغيره من الحيوانات. فإنه الإنسان مدني بالطبع، يحتاج إلى أمور كثيرة في معاشه، لا يتم نظامه إلا بتلك الأمور الكثيرة، وهو عاجز عن فعل أكثر منها، يكون نجار لبيته وبناء وقصاب إلى آخره وخياط يعجز عن ذلك بالأشد، وهو عاجز عن كثير منها إلا بمشاركة الآخرين ومعاونة والتغلب. التغلب وكل يجر النار إلى خرفته، والتنازع والتكالب موجود في الإنسان، والتغلب موجود في الطبائع البشرية، بحيث يحصل التنافر المضاد لحكمة الاجتماع، فلا بد من جامع يقربهم على الاجتماع، وهو الجامع عبارة عن السنة، قانون السنة والشرع المبين. فلا بد من جامع يقربهم على الاجتماع وهو السنة والشرع، ولا بد لسنة من شارع يسنها ويقرر ضوابطها قوانين شرعية، ولا بد وأن يتميز ذلك الشخص من غيره. هذا الشخص لا بد أن يتميز، لأنه لو فرض الأمر الآن قوانين وضعية يفوض الأمر إليه الذي القوانين الوضعية كلها تتبع أمريكا والاتحاد السوفيتي، حتى أنه المنظمة بين الملل أيضا نجدها تخطو خطوة القوى الكبرى والعظمى، لأن الواضع وضعه لنفسه لا لغيره، باعتبار حالة الطغيان والتكبر موجود في القوى الكبرى والعظمى في أمريكا والاتحاد السوفيتي. تلقى نجد جميع الأمور في العالم الثالث يدور آخر الأمر وينفض في مصر أمريكا والاتحاد السوفيتي. فلا بد أن واضع القوانين يتميز من الله سبحانه وتعالى بمعجزة من المعاجز، وهو عبارة عن النبي، النبي غير البشر، حتى لا يجر النار إلى فرصته. زين، دخلنا في السياسة. ولا بد أن يتميز من قبل الله تعالى بمعجزة ينقاد ينقاد البشر الى تصديق مدعي هذه مدعي النبوة ومدعي المعجزة، ويخوفهم من مخالفته انه لا يخالفونه، ويعدهم بالجنة على متابعته انه لا على متابعته انه لا اطاعوك لهم الجنة، بحيث يتم النظام ويستقر حفظ النوع الانساني على احتماله الممكن له. ومنها ان اشخاص البشر متفاوتة في ادراك الكمالات وتحصيل المعارف واقتناع الفضائل، فبعضهم مستغن عن معاون لقوة نفسه وكمال ادراكه وشدة استعداده للاتصال بالامور العالية، وبعضهم عاجز عن ذلك بالكلية، وبعضهم متوسط الحال مثلا، وتتفاوت مراتب الكمال. الكمال كل مشكك له مراتب، وتتفاوت مراتب الكمال في هذه المرتبة بحسب قربها من احد الطرفين الى العلو او الى الدنو، وبعدها عن الاخر، وفائدة النبي تكميل الناقص من اشخاص النوع بحسب استعداداتهم المختلفة في الزيادة والنقصان. وهناك فوائد اخرى تأتينا ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.